فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو كثيرا جدا ما يقرن بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا بعظيم أهمية هذا الركن، وأنه لا يحصل للعبد إيمان إلا به. هذا يتضمن ثلاثة مسائل كبرى. المسألة الأولى الإيمان بالجنة والنار وأهوال القيامة، يعني الإيمان بيوم القيامة هو أصل معنى اليوم الآخر، يوم القيامة، البعث والنشور وما يكون فيه من حساب وعقاب وثواب وجنة ونار كما تقول. والإيمان بعذاب القبر ونعيمه وحياة البرزخ، والإيمان بأشرط التفائل الكبرى في هذا الإيمان. طبعا أعظمها الأول هو الإيمان بيوم القيامة اليوم الآخر، ده بالجنة والنار وأهوال القيامة وما في الجنة والنار من أنواع النعيم والعذاب. أقول يجب الإيمان بوجود الجنة والنار وجودهما الآن وأنهما لا تثنان أبدا. قال الله سبحانه وتعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. إذا الجنة أعدت، إذا هي مولودة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها نهران ظاهرين ونهران باطنين. قال عز وجل عن النار: أعدت للكافرين. قال عز وجل: مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى النار صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيت فيها امرأة تعذب في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل ما خشت لها. وقال: رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه، عصا ملتوية يسرق، إن فطن له قال تعلق بمحجنه وإن لم يفطن له ذهب به. والأحاديث الآيات في ذلك كثيرة جدا في إثبات أن الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث: ارواح الشهداء في حواصب طيب خضر تسرح في الجنة حيث شاء. فالجنة موجودة الان في السماء، والنار ايضا موجودة وليست يعني هي بعيدة. قال في الحديث: اكتب كتاب عبدي في سجين في الارض السفلى. فالله عز وجل اعلم اين النار، لكنها ليست في السماء. هذه المسألة مسألة ولدهما وأنهما مخلوقتان الآن، مولودتان الآن. المسألة الثانية أنهما لا تفنيان ولا تريدا، لا فناء لهما على الدوام إلى الأبد، خلافا للجهمية الذين يقولون بفناء النار وانعدام الخلق مرة أخرى. قال سبحانه وتعالى عن النار: كلما خبت زدناهم سعيرا. إذا لا يمكن أن تخبو أبدا، لأنها كلما خبت زدهم الله سعيرا. الاحاديث لم تدل على فناء بعض طبقاتها ايضا، وانما تدل على انها تكون خالية، لانه احتج بالاحاديث التي وردت انه يأتي عليها زمان، على المال زمان ليس فيها احد، صفق وضعها ليس فيها احد. فهذه الاحاديث ضعيفة في السند، وهي على الطبقات العليا منها ولم تدل على فنائها. فهذه زلة من زلات ابن القيم. فناء النار هذه اولا هو طبعا ما يقولش بفناء طبقات الموحدين بس، هو في كتاب حد الارواح وفي كتاب شفاء العليل بيقول بفناء النار كلية، ويتوقف في اهلها اين يذهب بهم. دي زلة من الزلات، دي بضع ضلالة بلا شك. فالحقيقة القول لا اشد من ذلك، يعني اكثر من مجرد بدعه، لان ذلك في النهايه مع مؤداء انقطاع عذاب الكفار، وهذا والعياذ بالله مما يخالف صريح القران. هو تاول طبعا الايات، لكن الايات لا تحتمل. الله عز وجل قال: كلما خبت زدناهم سعيرا. يبقى كيف يقول انها تخبو نهائيا؟ هذا يعني يطال بمعنى هذه الايه. وكما قال سبحانه وتعالى: فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. لو تصور ان النار تفنى يبقى لابد ان يكون هناك عذاب من نوع اخر، لما ربنا قال: فلن نزيدكم الا عذابا. يبقى ازاي بعد كده اقول ان هم ممكن ينتهي عذابهم؟ دي يعني امر فظيع. وقال عز وجل عن اهلها: ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا. وقال عن اهلها وعذابهم، قال عز وجل: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يبقى هم لا هم يفنوا ولا ايه ولا عذابها يخفف عنهم. قال: لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. فنأها يقتضي تخفيف عذابهم قطعا. ده انا لا ادري والله كيف حدث ذلك، ان الدلة دي كيف وقع فيها، عشان ايه؟ عشان احاديث ضعيفة وهي محملها على خروج وسط المعلم منها، بل تدل على ورود النار بس خالية وليس فيها احد، وبعدين هي منقطع، حديث منقطع. تنزوي يعني ينضم بعضها الى بعض، ان ربنا عز وجل لا يزال النار يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار عليها قدمه. فتنزوي بعضها الى بعض وتقول قد اكتفيت. يعني طبعا بلا شك النار لا تفنى ابدا. واما الجنه فلا يزال فيها فضل فيخلق الله خلقا فيسكنهم اياها. الجنه لا تمتلئ باهلها ابدا ويبقى فيها فضل يخلق الله عز وجل خلقا يسكنهم اياها. اما النار فالله عدله سبحانه وتعالى لا يخلق خلقا يسكن النار يسكنهم النار، ولكن يضع عليها قدما. يبقى النار ما لن ينجينا منها الا الله، هي تظل يلقى فيها تقول يعني عايزه زياده. وهذا معناه ان الخطر لم يزل بعد عن الناس، لان طالما لست في لا هي عايزه زياده يبقى لابد ايه؟ لابد من ان ينظر الى ان تكتفي، لان الله عز وجل قال: ولكليكما علي ملؤها. فلن ينجينا منها الا الله سبحانه وتعالى، والايمان بصفاته سبحانه وتعالى. ان الذين لا يؤمنون بصفه القدم على خطر عظيم، ان الله عز وجل يضع قدمه على النار سبحانه وتعالى، فعند ذلك تكتفي. قال عز وجل عن الجنه: والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا. واحاديث ذبح الموت بين الجنه والنار حديث ايضا يعني مستفيضه متلقاه بالقبول. يؤتى بالموت في هيئه كبش املح بين الجنه والنار فيذبح، ويقال: يا اهل الجنه خلود لا موت، ويقال: يا اهل النار خلود لا موت. قال سبحانه وتعالى: عن اهل النار قال: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فأهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون، وأهل الجنة يحيون الحياة الأبدية. طب يعني هل ما معنى لا يموتون فيها ولا يحيا؟ لا يحيا الحياة المستقرة التي فيها راحة وسكون، وإلا فهم يعذبون ويجدون أنواع الآلام والعياذ بالله. إذا كلمة أبدا وردت في الجنة وردت في النار، عشان البعض يقول لا النار ما وردتش فيها أبدا، لا وردت فيها إيه؟ أبدا. من الايمان بالجنه والنار الايمان بانواع النعيم في الجنه، النعيم الحسي والمعنوي، وانواع العذاب في النار الحسي والمعنوي ايضا. لان البعض يقول ان العذاب في النار عذاب معنوي، والنعيم في الجنه نعيم معنوي، ليس فيها طعام ولا شراب، لما ضال مضل كان كافرا قبل ذلك يقول: انا ما احبش العسل، انا لا احب العسل. ربنا يذكر انهار فيها ايه؟ في الجنه فيها من عسل مصفى، وهذا من كفره عندما قال ذلك. ليس العسل كالعسل، ولكن لا يجوز ان نقول ان هذا مجرد تمثيل فقط، وان نقصد يعني ذلك انه ليس هناك انهار حقيقيه من عسل، وانما يرغبنا الله في شيء نحبه وهو لم يعطينا اياه. ككفرة اخرين يقولون: اتظنون ان الله عز وجل يعني هذه الاشياء التي اخبر بها في النار هي حقيقيه بهذه الطريقه؟ لا، ده هو زي مثل ما تقول لابنك اذا ما سمعتش الكلام سوف احرقك بالكبريت، وهو وأنت لن تحرقه ولن تفعل شيئا والعياذ بالله، وليس هناك حرق ولا شيء من ذلك. هذا كلام كفر، هذا كلام أصلا كلام النصارى، كما قال سعد بن وقاص في صحيح البخاري في قوله تبارك وتعالى: وهل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: هم اليهود والنصارى. قال: أما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. كفروا بآيات ربهم اليهود، كفروا بآيات الله القرآن، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأما النصارى فكفروا بالجنة، فقالوا: ليس فيها طعام ولا شراب. فالذين كفروا بالجنة لأجل أنهم ليس فيها طعام ولا شراب، فهم كفار ولا يدخلون. فالله عز وجل ذكر، قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الصوفية ايضا لهم في انكار يعني الرغبة في النعيم المعنوي في الجنة، النعيم الحسي في المعنوي، ايضا كلمات باطلة. كمان يقول: ان كنت عوضت طمعا في الجنة فاحرمني منها، وان كنت عوضت خوفا من النار فادخلني فيها، والعياذ بالله. هذا من الضلال المبين، بل من الكفر والعياذ بالله. حقيقة هذا الكلام المنسوب لربع العلوية، والله اعلم هل قالته ام لا، لكننا لا يشغلنا القائل بقدر ما يشغلنا الكلام نفسه، هو كلامه فظيع. لأن الله عز وجل قال عن آل زكريا: يدعوننا رغبا ورهبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد، ولكني أقول: اللهم نسألك الجنة وعذرك من النار. قال: وحوله ما ندندن. وقال أنس: كان من أكثر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا يجوز ان يقال انه لا يطلب النعيم الحسي والمعنوي. وهم تصوروا الانفصال بين التنعم بالله سبحانه وتعالى بالنظر الى وجهه وسماع كلامه والقرب منه، وبين النعيم الحسي. يقال: يمكن ان ينفصل، ويقول لك: انا مش عايز الجنه، انا عايز ربنا. اقول لك: وان كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا والجنه احدا. ده كلام ضلال مبين والعياذ بالله. بيقول كده، يقول لك: من الشرك ما نطلب الجنه، نعوذ بالله. هذا من الضلال المبين، نعوذ بالله. افظع ما يقال. النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مشركون اذا؟ قال زكريا: مشركون اذا؟ هذا كفر، من يقول ذلك يكفر، نعوذ بالله. ليس هناك انفصال، لن يتنعم احد بالنظر الى وجه الله الا اذا كان من الجنه. وقد جعل الله في الجنه انواع النعيم الحسي من الفاكهه ولحم الطير والماء المسكوب و يعني الطعام والشراب والنساء، ويعني سائر ما ذكره الله عز وجل من انواع النعيم الحسي. النعيم المعنوي المقصود بالنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا اعلى نعيم اهل الجنه، أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وسمع كلام الله سبحانه وتعالى كما قال: سلام قولا من رب رحيم. وقال عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالقرب من الله عز وجل أعلى نعيم أهل الجنة. قد أخبر الله بتفاصيل ذلك في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا. فإذا أخبرنا الله عز وجل أن أنواع النعيم وأنواع العذاب فلا يمكن أن يكذب بذلك أحد. وإن كانت كيفية النعيم والعذاب من الغيب الذي لا تقدر عقول البشر على علمه والإحاطة به، كما قال عز وجل فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويجب الإيمان بالحوض والصراط والميزان والكتب، كتب اللي مقصود بها تطاير الكتب بالأيمان والشمائل، والشفاعة مما استفاض به العبد. الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما يقع في القيامة. طبعا البعث والنشور، بعث الأجساد، قطعا هذا مما يعني لا نزاع فيه بين أهل الإسلام، أن الأجساد تبعث بأن تعود الأرواح إليها مرة ثانية، وبالنفخ في السور. ان الله عز وجل يامر اسرافيل ان ينفخ في السور نفختين، نفخه الفزع والطاق ونفخة القيام وبين النفختين أربعون. ثم يقوم الناس محشورون إلى الله عز وجل على أرض مبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهذه الأرض تبدل صفتها وتمد وتبسط ويحشر الناس عليها أرض بيضاء عفراء كقرصٍ نقي ليس فيها معلم لأحد. النقي هو الدقيق الحواري اللي هو الدقيق المصنوع من القمح اللي هو مقش شديد البياض أبيض ليس شديد شديد البياض. تحشر الناس على أرض بهذه الطريقة ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. في هذه الأرض أرض المحشر التي يحشر الناس فيها تسمى عرصات القيامة عرصات الأرض المتسعة التي ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض. يكون هناك حوض للنبي صلى الله عليه وسلم يرد الناس المؤمنون من أمته عليه الصلاة والسلام للشهر منه عدد أنياته كعدد نجوم السماء. يعني شرابوه أبيض من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. يصب فيه ميزابان من الكوثر. فالأحاديث بذلك متواترة أيضا. وإنما يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع كما قال ألا ليزادن أقوام عن حوضي فأقول يا رب أمتي أمتي وفي رواية أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فالحوض المورود المورود يعني الذي يرده المؤمنون للشرب. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأتي من أمته بأثر الوضوء ويزود الناس من غير أمته عن حوضه كما تزاد الإبل الغريبة. والذي يظهر الله أعلم أن الحوض قبل الصراط لأنه قال عليه الصلاة والسلام من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. وهناك من يعذب على الصراط هناك يعني من يتساقط في النار أثناء على الصراط. وأما الصراط فهو طريق على ظهر جهنم على نصف جهنم بين ظهراني جهنم يمر الناس عليه بأعمالهم. وقد ورد في حديث أبي سعيد قال بلغنا أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. يمر الناس عليه بأعمالهم فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالطير ومنهم من يمر كأجاويد الخيل ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الرجال كجري الرجال ومنهم من يمشي ومنهم من يخطو خطوة وتدفعه النار خطوة منهم من تعلق رجل وتنهو رجل إلى أن يأمر الله عز وجل بالنجاة. وعلى الصراط كلاليب خطاطيف من النار تخطف الناس بأعمالهم. فناجٍ ومخدوش مرسل ومكدوس على وجهه في ليله النهار يا ابو الله. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الحجر يلقى من سفير جهنم فلا يزال ينزل فيها 70 خريفا لا يدرك لها قعرا 70 سنه لا يدرك لها قعرا. قال عليه الصلاه والسلام والله لتولأن. فالصراط لا ينجو احد الى الجنة الا بعد ان يمر عليه وهو مضروب على النار. ولكن الناس على حسب تفاوتهم في الاعمال يمرون على الصراط. وهناك شفاعة على الصراط وهي الشفاعة في من استحق ان يدخل النار ان لا يدخلها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم الناس يومئذ ولا يتكلم احد يومئذ الا الرسل ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أول ولي هناك. أول ولي الكفار يتساقطون في الناس جداء إنما يمر على الصراط أهل الإسلام الموحدون عبر الأمم، لأن الأنبياء أيضا يمرون بأممهم، ولكن يعني أن أمة الإسلام أول من يمر على الصراط، وهم يتبعون الرب سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يعني إنما يدعو الصراط بعد أن يأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين الناس. والفصل بين الناس مبدأه أمر العبادة، إن الله عز وجل يبعث من ينادي فيقول يتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، حتى تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي يعرفون، لله صورة رأوه فيها أول مرة في العرصات عندما كانوا مفترسين بالناس، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فلا يعرفونه، فيقولوا ماذا تنتظرون لنتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون ربنا فارقنا الناس أفقر ما كنا إليهم ولم نتبعهم، يعني في الدنيا كنا محتلين إليهم ولم نتبعهم لأجل أننا نفارقهم في الدين، فكيف نتبعهم الآن وهم يذهبون إلى النار والعياذ بالله. فيقول بعضهم لبعض هل بينكم وبينه علامة فتعرفونه بها، فيقولون نعم يوم يكشف عن ساق، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الله عن ساقه، فلا يبقى أحد ممن كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا ذب، ومن كان يسجد اتقاء ورياء لعب ظهره وقا واحدا، كل رجل يسجد خر على قفاه ظهره لا ينتمي لأنه كان ينافق ويرائي والعياذ بالله، فلا يستطيع السجود، قال عز وجل يروي العون إلى السجود فلا يستطيع، قال فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، هذه تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، قال فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعون، هذه خصوص الأحاديث في الصحيح، ويضرب الصراط يضرب الصراط على ظهر النار، وهذا المرور على الصراط على جهنم هو الورود المذكور في قول تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ويحتمل أنهم يدخلون في وسطها لأن النار المرور عليها يستلزم الدخول في لهبها، ولكن تكون بردا وسلاما على المؤمنين، ولذلك كلام العلماء في الورود هو إما المرور عليها أو دخولها وهي باردة كما كانت على إبراهيم بردا وسلاما، وكلاهما في الحقيقة غير متعارض، فإن مررتم عليها وهي باردة، لأن الذي لو أن إنسان مر على نار فإنه يعد له فكيف بنار جهنم التي يؤتى يوم القيامة بها لها 70,000 دينار مع كل دينار 70,000 ملك يدورونها، فهي هائلة جدا، فمجرد المرور عليها عذاب، ولذلك المرور على الصراط أن أحدهم يطأ الجمرة من النار فهناك عذاب على الصراط، هناك من يعذب وهناك من يخدش وهناك من يقع في النار والعياذ بالله بسبب اعماله، نسأل الله العفو والعافية. اما الميزان فقد قال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين، وقال ان الله لا يظلم مثقال ذرة، اذ هو ميزان يزن بالفعل الحسنات والسيئات، وهذا الميزان يختلف عن موازين الناس، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السليم لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، هناك يعني من لا يزن عند الله جناح بعوضة مع ثقل وزنه في الدنيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحك بعض اصحابه من دقه ساقيه عبد الله المسعود، ف فقال أتعجبون وتضحكون من دقة ساقيه إنهما لا أثقل عند الله في الميدان من جبل أحد. والموجود ثلاثة أقوال والحقيقة أنها كلها صحيحة فكله يوزن العمل أو ثواب العمل يوزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الكلمات توزن والعمل يوزن الأعمال توزن. إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني عمل صالح. والشخص نفسه يوزن كما قال فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. وفي الحديث الذي ذكرناه حديث عبد الله بن مسعود أنه ساقيه أثقل عند الله في ميدان جبل أحد. ويوضع كتاب الأعمال أيضا كتاب العمل يوضع في كفة الإنسان كما في حديث البطاقة أنه يؤتى يوم القيامة برجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر كلها قد ملأ بالسيئات فيقال فيقرر بالذنوب يقال أظلمك كتبت الحاطبون فيقول لا فيقول ألك أما لك عندنا من حسنة فيقول لا فيقال بلى إن لك عندنا حسنة فيؤتى بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عمر ما تفعل هذه بطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فترجح البطاقة وتقيش السجلات ولا يذكر مع اسم الله شيء. كيف هذا مع أن هذه البطاقة مع كل مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وحده رسول الله وقد ثبتت الأحاديث المتواترة بدخول بعض عصاة الموحدين النار ثم خروجهم منها. يقول هذا الرجل قالها بإخلاص ويقين تامين ثم مات على ذلك فرجحت يعني كل سيئاته. فمن قالها بإخلاص ويقين تام وهذا مستلزم للتوبة من الدروب الماضية فبقيت دولة ظهر أثر هذه التوبة عند الميزان خفت السيئات وثقلت كلمة لا إله إلا الله مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه بالفعل ومن خف ميزانه دخل النار سبحان الله. هو لسه لا هيبدأ إيمان إمتى؟ هو لا ما مش لازم تبدل حسنات على قول آخر إنه تبدل حسنات بمعنى إنه يعمل مكانها حسنات ولا يتبدل الله سيئاتهم حسنات يعني يوفقهم لعمل الحسنات بدل السيئات التي كانوا يعملونها أو أن ذلك بعد ذلك عندما يعرف كتابه تمحى السيئات بعد ان يقرر بها ثم توضع الحسنات فيبقى مآل الامر الى التبديل لكن هي الاول تبدل السيئات ثم انها توضع مكانها حسنات بعد ذلك يبقى دي في مراحل مختلفة وقت يراها السيئات ثم ذلك توضع تكون هي حسنات. التوبة دي يقول لك ان ربنا يغفرها طب هو ده مغفرة فعلا ان ربنا غفر له ايه اللي صاحب الرفاقة ده غفرت 99 سجل من الذنوب تدام المغفرة لكن كيف ظهر اثر هذه المغفرة عند الميزان لكن هي كتب هي مش هتتنحى بمعنى انها ما تزول الكلية ده هو لابد ان يسأل الانسان عن كل شيء لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما افناه عن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه فيما انفقه وعن علمه ماذا عمل فيه فاذا هناك سؤال عن كل التفاصيل ماذا كنتم تعملون يبقى يسأل العبد يوم القيامة حتى عن الطينة وفتها بإصبعيه فإذا كان هذا السؤال ثم بعد ذلك مآل الأمر إلى مغفرة السيئات التي تاب الإنسان منها إلى الله تاب الإنسان منها. لا وكيف عنده حسن تاني الذين ظلمهم لا ده أصل أمر آخر وهو بعد أن ينجو المسلمون من النار المؤمنون من النار بعد أن يمروا على الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار لحقوق كانت بينهم فيختص منهم من بعضهم البعض حتى إذا نقوا وهزموا إلى قودهم لهم بدخول الجنة فدي حسنة كبيرة دي فتبقى ربنا عز وجل يعوض المظلومين لنعيمه سبحانه وتعالى الاستئذان معناه تكفرها، معنى التكفير كفر تفر، فالله عز وجل يكفر التائبين وإن معنى يسترها، وهذا مستلزم للمغفرة، في تلازم بين مغفرة الذنوب وأصل مغفرة برضه للذنوب. ولذلك يعني مغفرة الذنوب غفر ذنبه، غفر معنى ستر، وكفر أيضا معنى الذي الكافر ده يقول ما ستر في ستر التوحيد، لأنه الدارع يسمى كافر يؤدي الزراع ليرضى بهم الكفار، فالكفار لا هي مش سنة اللي هو قال فكمثل أعجب الكفار نبات، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا بمعنى الزراع أنهم يسترون الحب في الأرض. فالنظام يعني يتوزن في أعمال الناس، فمن ثقلت موازينه فهو في إنشاد الواضع، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي ناء هاوية. كان يقال من مثل رجحت حسناته على سيئات واحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته واحدة دخل النار، يعني استحق دخول النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف، وما قالوا أصحاب الأعراف إلى الجنة. الإيمان بالكتب مقصود بها كتب الأعمال التي تؤخذ باليمين أو الشمال. قال سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، إذا نودي عليه ونال كتابه بيمينه قال للناس اقرأوا كتابيه، إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا لما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال عز وجل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، أعوذ بالله، وهو يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، كما قال عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وذلك هو العرض، وينقلب إلى أهله مسرورا، عرض العرض الحسنات والسيئات، تعرض عليه أعماله فيما بينه وبين الله عز وجل، فيقال ألم تعمل كذا وما كذا وتعمل كذا وما كذا، فيقول ولا، فيقول الله عز وجل فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يوقع صحيفة حسناتي، فإذا فيها قد كل يعني فقد نهت منها السيئة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه الهلاك، يقول يا ويلي يا هلاكي، ويصلى سعيرا، أعوذ بالله، فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، تلوى يده ويؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا لو بدن أقوام من حولي فيؤخذ منه ذات الشمال، فيؤخذ إلى النار ذات الشمال عن أرض بالنسبة لأرض المحشر، أما أهل اليمين فيؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ منه ذات اليمين إلى الجنة. وأما الشفاعة فهي حق ايضا ثبتت في الكتاب والسنة، ننكر الشفاعة بالكلية والعياذ بالله يكفر لإنكاره ما ثبت في الشفاعة الشرعية لوصول القرآن، قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلابد من إثبات الشفاعة بإذن الله، أصل الشفاعة معناه الزوج، وحقيقتها الزوج يعني أنه من له طلب فيأتي إلى من يطلب نفس طلبه ليصيب طلبا مزدوجا، فحدث الناس للفصل بين القضاء لأن يدخلوا الجنة لأن يغفر لهم ذنوبهم، فيذهبون إلى من يشفع لهم أن يطلب كطلبهم، يكون طلبا مزدوجا، حقيقتها أن الله عز وجل هو الذي يتفضل ويغفر لأهل التوحيد والإخلاص عن طريق دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك وينال المقام المحمود. وهي أنواع الشفاعة، أنواع منها الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة في الإراحة من الموقف، وهي تراجع عنها الأنبياء واحدا بعد واحد، تراجع الأنبياء من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، لأن الله يأتي ليفصل بين عباده ويحرم من هول الموت. والشفاعة هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة أولا استفتاح باب الجنة، ويتراجع عنها الأنبياء أيضا آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كلهم يتراجعون عن هذه الشفاعة لاستفتاح باب الجنة، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويقول أنا أول شافع في الجنة، ويقول أن خادم الجنة يقول له أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. أول من يشفع في الجنة وأول من يستفتح باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في الإراحة من هذه الموقف، الناس تقف أصلا ما فيش فصل بينهم، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع إلى الله ليأتي ليفصل بين العباد سبحانه وتعالى. لا، هم واقفين في أرض القيامة، مؤمن وكافر وبر وفاجر، في حر شمس دامية من رؤوس قدر ميك، فهم يحتاجون إلى أن يفصل الله بينهم، ثم بعد ذلك بعد أن يمروا على الصراط وتوزن أعمالهم ويؤتون كتبهم يريدون أن يدخلوا الجنة، فما هو الذي يستفتح لهم باب الجنة؟ من الذي يقرع باب الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يشفع يذهب أولا ليستأذن الله عز وجل ويسجد تحت العرش، فإذا يعني أمره الله عز وجل ينفع قال يا محمد ارفع رأسك تلتقط اشفع تشفع، فيستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام. فأول ما يسأل يقول ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من أبواب. إذا في شفاعة في دخول أقوام من الأمة الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم الذين يدخلون من الباب الأيمن لا يدخل منه غيرهم، باقي أبواب الجنة الثمانية يدخل الناس من أمة الإسلام ومن نساء الأمة. في شفاعة ثالثة في الشفاعة في دخول أقوام الأمة الجنة بغير حساب، وهي للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا. هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ثم هناك الشفاعة على الصراط، وهي الشفاعة الخاصة بالرسل. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا أتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ الله يسلم يسلم، والذي لمن استحق دخول النار أن لا يدخلها. هو لو كان أصلا ينجو من غير دعاء لنجا من حسناته التي رجحت، لكن هذا حسناته لا تكفيه في النجاة، وإنما ينجو بدعوة الرسل اللهم صل وسلم، بدلا من أن يقع يسلم. فهي الشفاعة في من استحق دخول النار أن لا يدخلها، وهي الشفاعة على الصراط. ثم الشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار، وهي للأنبياء والملائكة والأنبياء والصالحين. ثم شفاعة أرحم الراحمين عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يدخل أقواما من الجنة، يدخل أقواما من الجنة، يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، ممن يقول لا إله إلا الله. الحديث هذا متواترة، ضال مضل من ينكرها. رضي المصطفى ما زال مصرا على الضلال والعياذ بالله وإنكار الشفاعة. ثم هناك شفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، كما قال عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم من عملهم من شيء. قرب في تفسيرها أن المؤمن يقول يا رب أين أمي أين أبي أين إخوتي، فيقال إنهم لم يعملوا مثل عملك، فيقول يا رب كنت أعمل لي ولهم، فيرفع الأدنى إلى الأعلى فيجعلون معه. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أزواجه من الجنة، وهن لسنا كعمله عليه الصلاة والسلام قطعا، فيرفع الأدنى إلى الأعلى. فإن كان يلزم من ذلك أن يكون أقرب من غيره، بل يظل المقرب مقرب، لأن أنواع النعيم في الجنة غير ما نعلم منه أنواع النعيم يعني في ذهننا، فهناك أنواع لا يدري عنها البشر أصلا كيف تكون ولا يسمع عنها حتى. وهناك شفاعة وردت في حق أبي طالب، لا ندري أن يفتق بالنبي صلى الله عليه وسلم به أم هي لغيره، كما ورد في ذلك بعض الآثار في التخفيف من عذابه دون الخروج من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام أهون أهل النار عذابا أبو طالب، يجعل في ضحضاح للنار. الضحضاح هو الماء غير العميد. قال في رجليه شراكان من نار يغلي هما دماؤه وهو اهل واهل النار عذابا. من الايمان اليوم الاخر الايمان بعذاب القبر ونعيمه بعد سؤال الملكين. فنقول دي المساله الثانيه. المساله الاولى هي ايمان اليوم الاخر بالقيامه والبعث والنشور والحساب والصراط والحوض والميزان والكتب والشفاعه. وما في الجنه وما في النار انواع النعيم الحسي والمعنوي. وأن الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما مخلوقتان وأنهما لا تسميان ولا تريدان. المسألة الثانية مسألة عذاب القبر ونعيمه اللي هو حياة البرزخ. قيمة القبر أغلب، لا نقصد بذلك الذي يكون في قبر، وإلا فلو أن إنسانا أكلته السباع فهذا أيضا يناله النعيم والعذاب، وكذا لو حرق وذري في البرد والبحر أو غرق في الماء. فقيمة القبر المقصود بها الأغلب، لأن معظم الناس يدخلون في قبور في الارض، لكن لو كان غير ذلك فهو يناله من النعيم والعذاب ما شاء الله عز وجل. بعد سؤال الملكين: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وقد استفاضت الاحاديث بذلك. قال عز وجل: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. وثبت ذلك انه عذاب السؤال عند القبر، السؤال في القبر. قال النبي: ومنها امر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. تعوذ بالله من عذاب القبر، نقص من تعذيب. ومن شك في ذلك او جعله مما لا فائدة فيه او ان الكلام فيه لا ينبغي فهو ضال، ولو قيل عليه الحجة واصر على قيل الحجة فهو كافر. لكن هذه المسائل منها يجهله كثير من المسلمين، فلا بد من اقامة الحجة. ومن الايمان باليوم الاخر الايمان باشراط الساعة، ومنها ظهور المهدي كأول الأشراط الكبرى. وفي أشراط مضت وهي من أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كبعثته وموته وفتح بيت المقدس وأن وثان النبي وقع فيه والفتنة التي وقعت بين الصحابة واصطلاح الأمة بعد ذلك، ومنها قتال الترك، ومنها فتح القسطنطينية، وغير ذلك من الأشراط التي وقعت. ومنها ما وقع ويزداد، وليس أنه أمر واحد بل أمور جنس امر معين، وهو امور الفتن يكثر القتل وتكثر الزلازل ويقل العلم ويكثر الجهل، تنتشر انتشار المنكرات والفواحش ونحو ذلك. فامور الفتن تكثر وتزداد وتستمر. وهناك اشراط الساعه الكبرى التي قالها ظهور المهدي من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رجل اسمه كسم النبي صلى الله عليه وسلم واسمه كسمه اسمه محمد بن عبد الله من الحسن، من نسل الحسن رضي الله عنه، من ولد فاطمة رضي الله عنها. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. والذي يظهر من مجموع الأدلة أن المهدي هو الذي يعني ينزل المسيح من مريم عليه السلام ويصلي خلفه. ولكن هذه ليست نص قطع. والله العظيم عارف ان شاء الله انت فهمت كده الغاية قطعا، فهذا لا ينكره عالم من اهل السنة. انت ليه فيه الكلام ده يا جلع؟ هذا هذه النكاسين لا يمكن هذه النكاسين انت ما تقعد ان شاء الله لغاية اخر الدنيا. انا كنت اقول النكاسين ده النكاسين ذكر هنا من الاخبار في النظام في اثبات المهدي. كان حديث المهدي متواترة، اللي ينكرها ده انسان جاهل او ابتدع. يعني احسن حال انه هو جاهل. حديث المهدي حديث كثيرة جدا لا يمكن انكار. يعني لو قلت قصة بعضها بعد ما لقى كل موضوع. البدعة من اختراع الشيعة ان احنا نقعد ننتظر نتوقف عن كل شيء انتظارا للايه؟ للمهدي الذي دخل في السرداب. ده البدعة ضلالة، ان هم يزعمون ان محمد بن الحسن العسكري الامام الثاني عشر دخل في استرداد في مدينه سره من راى منذ اكثر من 1200 سنه تقريبا، وانه لم يخرج الى هذا اليوم. هم ينتظرون الى يومنا هذا، عقيده الشيعه ينتظرون المهدي، ولذلك لم يقيموا خلافه يعني شيء من ذلك انتظارا للمهدي. انما الائمه 12 ما ينفعش ب 13. منها ظهور الدجال والاحاديث في ذلك ايضا يعني مستفيد وهو رجل من بني آدم فيما يظهر أعور العين اليمنى كأن عينه علبة طافية والأخرى أن الشمال باردة ماتئة مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن وإن لم يكن قارئا قوله الآن كما أخبر تميم الدري النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه في إحدى جزر البحر من جهة المشرق بحار الشرقية مقدم الحديد يقع الأرض كلها إلا مكة والمدينة يبدأ فيقول أنه رسول أنه رسول الله قول المسيح يعني ثم بعد ذلك يدعي الإلهية والعياذ بالله أعوانه اليهود هو يهودي وأعوانه اليهود يتبع الدجال اليهود أصلا 70,000 عليه الطارقة في فتنة عظيمة معه جنة ونار التي يراها الناس جنة ونار والتي يراها الناس نارا هي ماء عذب يأتي خوارق عظيمة يفتن بها الناس ليتبعونه ويسلط على رجل واحد مؤمن من أهل المدينة يشهد أنه الدجال فينشره يقطعه قطعتين ويمشي بينهما ثم يقوله قم فيحييه الله عز وجل فتنة للناس فيقول بعد ذلك رسول الله فقال فيقول ما زدت فيك إلا بصيرة ثم يهدي المسيح صلى الله عليه وسلم عند المنار في بداء شرقي دمشق ويصلي خلف إمام المسلمين والذين يدون الصفوف لقتال الدجال ثم يطلب الدجال يعني فيدركه عند باب لب بقرب بيت المقدس فيقتله ويقتل اليهود معه أن الحملة الكبرى مع النصارى تسبق ظهور الدجال تكون بالشام وأن الحملة الكبرى مع اليهود تكون عقب الدجال وحين يقتل المسلمون اليهود فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهدي وراء تعالى فاقتله إلا الغرق فإنه من شجر أيها ويهدي العيسى صلى الله عليه وسلم فيقتل الدجال و يقتل أكثر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية إلا يقبلها لا يقبل إلا الإسلام وتحكم الأرض بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ينشك أن ينزل فيكم من مريم حكما عدلا وإماما مقصفا هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن يخرج يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم يعني عظيمتان جدا في العدد لأن الأرض فسادا وخذورا ويحصل نبي الله عيسى وأصحابه في جبل الطور ويدعون الله سبحانه وتعالى أن ينجي يهلك أجوج ومأجوج فيرسل الله النغف في رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة ثم يعني يرسل الله عز وجل طيرا فتأخذهم تأخذ أجسادهم حيث شاء الله فالخسوف أيضا من أشراط الساعة خسف للمشرق وخسف للمغرب وخسف لجزاز العرب خسوف جلازل عظمى يحصل فيها خسف بمعنى انهيار عظيم للأرض والدخان أيضا كما ذكره الله عز وجل في القرآن وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لأنه يعني طلب الساعة حتى طلب 10 آيات وذكر منه الدخان الدخان يأخذ المؤمن كائس الزخمة ويتغشى الكافر والدابة يخرجها الله عز وجل تكلم الناس أن الناس كانوا لآيات الله لا يؤمنون لا يفر منها هارب ولا يدركها طارب تفهم الناس بأعمالهم حتى يتبايع الناس يا مؤمن يا كافر يعني قد أصبحت الناس في القلوب أشياء ظاهرة طلوع الشمس من مغربها من آخر الآيات هي الدابة فأيتها كانت قبل أختها فالأخرى على إثرها إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمانة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وغير ذلك كل ما ذكرنا من قبل قد تواترت أو استفاضت به الأحاديث التكذيب شيء منها ضلال وبدعة ولا خلاف عند أهل السنة في ذلك ومع كل هذه الأشراط فلا يعلم وقت الساعة ملك مقرب ولا نبي مرسل لا يعلمها إلا الله وحده إن الله عنده علم الساعة يلقى في الجنة الذي يقيم الدجال في النار يلقى في الجنة تدخل الجنة عبادة الله خوفا من هو طمع في الجنة هي درجة من العبادة ولكن أعلى منها أنه وضع الله أنه يستحق العبادة الخوف عبادة والرجاء عبادة إذا جاء واحد يقول لي أنا مش حابب ربنا بالعبادة دي ربنا يقول وإياه فارهبوا زولا مش حفظ منك والعياذ بالله. يقول نعوذ بذكرنا كافر والعياذ بالله. لو لم يخلق النار والجنة أليس الحق؟ نعم هو حق، ولكن هو خلق الجنة والنار وأمرنا أن نطلب الجنة وأن نخاف من النار. الله رغمك في شيء وأنا مش عايزه. إذا أنت ده وأنت لو قلت لابنك حاجة الله نفعه أعلى معك وقلت له تشوف دي أنا جيبك حاجة جميلة جدا قال لك لا دي وحشة مش عايزها. ماذا يكون؟ ترضى بذلك أن تسقط عليه؟ تفضل الناس تكون فعلا بهذا لا يقدر قدرها، لا يعلم قدر إلا الله. فالذي لا يريد الجنة ولا يخاف من النار ويجب أنه يحب الله ويطيعه كاذب. الذي يحب الله يطيعه، وهو الذي قال يا فارهبون قال وخافوني إن كنتم مؤمنين وادعوه خوفا وطمعا. درجة إيه؟ والأنبياء اللي وصلوا للأعلى دول ما كانوش كذلك، وأن ربنا أمر بأنه يدعوه خوفا وطمعا. قال لا مش عايز ولا لا لا أعبده، وصلت أعلى من ذلك، أعلى مما أمر الله. نعوذ بالله. الذي يقول أنا عرفت الله عن طريق الشك رجل ضال والعياذ بالله. نظرية نظرية بالشرط والنظرية ده كلام كفر والعياذ بالله. يقول لا تصل إلى الإيمان إلى الحق إلا مسائل كفر. أقول ذلك عقد؟ نعوذ بالله. هي فطرة الله عز وجل فطر الناس عليها في التوحيد والإيمان. معلش بقى